إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك، فز بالصلاة على النبي مرددًا صلى عليه الله ما دار الفلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيد المعلمين والمربين، اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله العظيم وطاعته، فهذا هو الذي ينفع العبد في دنياه وفي قبره وفي أخراه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، بما أن الإجازة قد بدأت لكثير من أولادنا، فمن المناسب أن نتحدث عن أبنائنا وبناتنا وعن أولادنا. عباد الله، من أعظم الاستثمار الاستثمار في الأولاد، فإن الاستثمار فيهم تجارة يمتد ربحها حتى بعد الموت. فإذا علم العبد بأن الموت يقطعه عن العمل، حرص أن يكون له امتداد يدعو له بعد وفاته، ويهدي له ما شرع الله عز وجل من القربات أن يهدى للموتى. ومن أحب الله عز وجل وأحب عبادته، أحب أن يكون له ذرية تعبد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لإبراهيم الخليل: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في الخير. قال: ومن ذريتي. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها المسلمون، إن تربية الأولاد مسؤولية الوالدين، والأب في المقام الأول. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. وقال ابن كثير رحمه الله: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولا تتركوهم ولا تدعوهم هملا لئلا يكبوا في النار، نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ونحن نحتاج في زماننا إلى اهتمام أكبر وعناية أعظم بأولادنا. فهذا الزمان كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات. أيها المسلمون، عباد الله، ومن أعظم ما يربى عليه الأولاد أن يربوا على العقيدة الصحيحة، على المبادئ السليمة، على مراقبة الله ومحبته ورجائه والتقرب إليه، على الثبات على هذه الإيمانيات وهذه الأنوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام غلام يافع صغير يعلمه العقيدة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الكلمات اليسيرات تحتاج إلى محاضرات ومجلدات لشرحها. اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات جوامع فأعطاها لهذا الغلام وأوصلها لنا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لقمان يربي ابنه على هذه العقيدة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلنربي أولادنا على هذه المراقبة وعلى هذه العقيدة وعلى هذا التوكل العظيم على الله سبحانه وتعالى. وكذلك يربى الأولاد على العبادة، على عبادة الله وعلى دعاء الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، حتى يربوا على قضية العورات، يعرفوا حد العورة ويعرفوا حكم الله عز وجل في العورات وما يلزم من آداب تجاه هذه العورات. وكذلك يربوا على الآداب الحسنة الطيبة، وخاصة إذا جلسوا مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع ربيبه عمر ابن أبي سلمة، وكانت يده تطيش بالصحفة، يأكل من أمام غيره، فعلمه ورباه وأدبه صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا حفظ لنا ووصل إلينا بحمد الله سبحانه وتعالى. فلنربي أولادنا على الأدب الحسن، على الخلق الطيب، على احترام الآخرين، على تقدير الناس، وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى في المقام الأول. وما جاء فساد الأولاد إلا من قبل إهمال التربية، من قبل إهمال آبائهم لتربيتهم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: فلما أهمل الآباء تربية أولادهم فسد الأولاد، فلم ينتفعوا في الدنيا ولم ينتفعوا في الآخرة، ولم ينتفع الآباء ببر أبنائهم، لأن من أعظم البر أن يصلح الولد وأن يستمر صلاحه بعد وفاة والديه، فيدعو لهما ويعمل أعمال البر عنهما. عباد الله، أيها المسلمون، ومما يحفظ به الولد الدعاء، فإننا نسمع بين الفينة والأخرى من يدعو على أولاده والعياذ بالله. والمنبغي أن يدعو الوالد والوالدة لأولادهم، فهم محل خطأ وهم يتعلمون منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال العلماء: دعوة الوالد لولده وعلى ولده مستجابة، وكذلك دعوة الوالدة، لأن حقها أعظم فدعاؤها أوجب بأن يجاب وأن يستجاب له. عباد الله، وينبغي للوالدين أن ينظروا في صحبة أولادهم، هل يصاحبون الأطهار الأبرار أم يصاحبون الفجار الأشرار؟ فإنه كما قيل: الطبع سراق، يسرق طبع الآخرين بالمخالطة. فإذا كان صاحب الولد صالحا طيبا فهذا يؤثر في الولد، وإذا كان والعياذ بالله سيئا فسيؤثر فيه ولو بعد حين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فليختر كل واحد منا لأولاده حامل مسك أو نافخ كير حداد يحرق ثيابه ويشتم منه رائحة السيئة، وأما نافخ الكير يشتم منه الرائحة الطيبة الحسنة. وهكذا هو الصاحب الطيب. عباد الله، إن القدوة الصالحة في الوالدين لأولادهم هذه أعظم من الأقوال وأبلغ من الأقوال. فإن الولد يتأثر بالقدوة الحسنة الصالحة أكثر من تأثره بالقول. ما فائدة أن يقول الوالد لولده يا بني لا تدخن وهو يدخن، يا بني صلي وهو لا يصلي؟ فإن القدوة الحسنة تؤثر تأثيرا بالغا في الأولاد، فأنت تربي ولدك بالنظر إليك وبالسماع لك وبالائتساء بك. فبمثل هذا أيها المسلمون ينشأ الأولاد نشأة صالحة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ومن الصحبة في زماننا هذه الأجهزة التي ينبغي أن تجعل عليها مراقبة من قبل الوالدين ومتابعة. نعم يعطى الولد حرية معينة، لكنها لا تكون حرية مطلقة، ولا يعطى هذا الجهاز طوال نهاره وليله، وإنما يضبط له هذا الجهاز على ما ينفعه، ويراقب ويربى ويدل ويتكلم معه على ما ينفع وعلى ما يضر، حتى ينشأ نشأة طيبة صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة الطيبة، وأن يحفظ أولادنا جميعا، وأن يجعلهم عبادا لله الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على جلالة قدرهم وعظم منزلتهم لم يدعوا الدعاء لأولادهم. هذا زكريا يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وإبراهيم عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وعباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قد نعجز والله عن إصلاح أولادنا مع كثرة توجيهاتنا وإرشاداتنا ومتابعاتنا، لأن الأمر بيد الله عز وجل، فهو مسبب الأسباب وهو القادر على كل شيء. رب دعوة دعوتها الله عز وجل في سجودك وفي جوف الليل وفي آخر ساعة من الجمعة لأولادك عملت أكثر من عمل السنين في التوجيهات وفي التربية. فتعلق بالله عز وجل في صلاح الأولاد، خاصة في هذا الزمان الذي غرق فيه كثير من الناس في الفتن. عباد الله، إن صلاح الوالدين من أعظم ما يصلح الأولاد. وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، وقرأ قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا، فحفظهما الله عز وجل وحفظ كنزهما بصلاح والدهم البعيد وجدهم. وأيضا يا عباد الله، إن تربية الأولاد على الكتاب وعلى السنة تجعلهم ينطقون بالحكمة وينجون بإذن الله عز وجل من الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يقول ابن الجوزي رحمه الله عز وجل كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فيثبت الإيمان في قلبه. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا وفي قلوب أولادنا المسلمون. إن هذا كله يحتاج إلى نفس طويل وصبر جميل. إن هذا كله يحتاج إلى نفس طويل وصبر جميل. يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أطل في أعمار الأحياء منهم وارحم من مات منهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى بغير حساب يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلحنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين، واشغلنا أجمعين بما تحب وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وفرج كرب كل مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء بقدرتك يا قدير. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.